ثم أخبر تعالى بما أعد لأعدائه من الكفار من العذاب والنكال، فقال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب الله من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وقلنا أكثر من مرة إن القرآن من المثاني لأنه يثني فيذكر ما للمؤمنين ثم يذكر ما للكافرين، ولذا يسمى بالمثاني، أي لو أن أحدهم أي الواحد من الكفار جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبا وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله ما تقبل الله ذلك منه، فلا محيص ولا مناص من العذاب. ولهذا قال الله تعالى ولهم عذاب أليم، أي لهم عذاب موجع